يسعد من في الله أحيا ليلة متبتلا بالذكر بالقرآن. يسعد من في الله أحيا ليلة متبتلا بالذكر بالقرآن. يسعد من في الله أحيا ليلة متبتلا بالذكر بالقرآن. فامنن علينا يا إلهي بتوبة. فامنن علينا يا إلهي بتوبة. فامنن علينا يا إلهي بتوبة تمحو بها ما كان من أدراني. فامنن علينا يا إلهي بتوبة. فامنن علينا يا إلهي بتوبة تمحو بها ما كان من أدراني. يسعد من في الله أحيا ليلة متبتلا حبيبك.